السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ وماذا فعل رمضان في قلوبكم؟ هنا المدرسة الربانية، وهذه دروس رمضان بعنوان القرآن مدرسة الحياة. دخلنا المدرسة وبدأنا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. ثم انتقلنا إلى الحماية. الإنسان في هذه الدنيا يحتاج إلى أمرين: الهداية والحماية، إن ربنا يهديك إلى الطريق المستقيم، وإن ربنا يحميك في هذا الطريق من أعدائه وأعدائك. فالشاهد هنا، بدأنا في الحماية: إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون محيط. وإن الصبر مع التقوى. ما هو الصبر؟ بمنتهى البساطة، تعريف الصبر: حبس القلب عن التسخط، وحبس اللسان عن الشكوى. الصبر الحبس. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والصبر ضياء نور. الصبر ضياء. خلي بالك ازاي تقدر تصبر. فالصبر ينور قلبك، وينور عقلك، وينور حياتك. الصبر مع التقوى. كتير من الناس بتصبر بس ما بيتقيش ربنا في صبره، بيجعل صبره عذاب نفسي. بنقول ايه؟ معلش، مدرسة الحياة بقى. انت في الدنيا دي ماشي في الدنيا، كل مرحلة من مراحل حياتك، يعني انت كنت عايش، او احنا بنقسمها في قصة تربية الاولاد الى مراحل سنية. الطفل من سن الولادة إلى سن سنتين سن الرضاع، وبعدين من سن سنتين لسن ستة اللي هي سن تحصيل المعلومات وتكوين الخلفية، التي الباك جراوند اللي هي بتبقى العمق الداخلي للطفل طول عمره اللي بيفسر بناء عليها الأشياء. سنة ستة بيروح المدرسة ويبدأ يتعلم وتداخل المعلومات والناس اللي حواليه. عايز أجري شوية، ها، لحد ساعة 12 سنة يبدأ يبلغ، ومشاكل البلوغ والمراهقة من 12 ل 18، 18 خلص و 20 بدأ يشتغل. سن العمل والكد والكدح من 20 ل 30، سن الكسب ونوع من أنواع الاستقرار وتحصيل ثمرة من 20 ل 30، من 30 ل 40. عند 40 ربي أوزعني خلاص، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني. في هذه المراحل كلها مفارقات، أنا ماشي في الطريق إلى الله. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. وأنا ماشي في السكة دي، ماشي في الطريق ده لربنا، بيقابلني في الطريق ده أحيانا مفارق، أمشي كده ولا كده ولا كده، وأحيانا يلجئني الطريق إلى اتجاه إجباري. هو كده قدرك يحطك في اتجاه تضطر رغم أنفك إنك تمشي فيه. قد تكون فيه السباحة عكس التيار، هتمشي، وده يحتاج إلى مجموعة من المعاناة والتضحيات والمجاهدة، وده كتير في حياتنا، أن تلجئك أقدار الله أن تسير في طريق هو مسارك الذي اضطررت إليه، قادتك الحياة إليه. أما أمشي في الطريق ده وأواجه بقى كل المعاناة، لو أنا قعدت أواجه المعاناة دي بشكوى، إيه اللي أنا فيه ده وآخرتها؟ طب وأنا ذنبي إيه؟ طب وأنا أعمل إيه؟ طب وأنا أجيب منين؟ طب وأنا أواجه كل ده إزاي؟ إذا واجهت بالمعاناة دي هتعيش معذب، وده اللي بنقول هو مضطر يصبر، خلاص قدروا ساقوا في السكة دي، السكة دي اللي ساقوا فيها ربنا جل جلاله وقدرها عليه، هو بيعاني فمضطر يصبر. هتعمل ايه؟ مضطر يصبر. اللي بيصبر ويتقي الله بيستقبل هذه الحرب اللي بيحاربها في الحياة عشان يمشي فيها بصدر رحب، معلش بروح رياضية، اتجه فيها انه بيحارب بنفسية المقاتل السعيد بانه قوي وهيواجه، صابر لان ربنا قدرها عليه وربنا يراه وهو عارف، طالما ان ربنا قدرها عليه ربنا يعلم ان هو هيقدر عليها، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها ليبلوكم فيما اتاكم، ده القران، ده كلام ربنا. فلما قدر عليك الطريق ده هو يعلم جل جلاله انك تقدر، ما تقولش ما اقدرش، يعلم انك هتعرف، ما تقولش ما اعرفش، بس محتاج العنصرين دول، الصبر والتقوى. اصبر، حبس القلب عن التسخط، هتيجي معانا في السياق لو ربنا اكرمنا كده ومشينا في سورة آل عمران لحد وطائفة قد اهمتهم انفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الامر من شيء قل ان الامر كله لله. خلي بالك بقى ان اللي ماشي في الطريق ده وما بيصبرش مع التقوى هيقول ربنا ظلمني، انا عملت ايه عشان اجي هنا وامشي في الطريق ده واتاذي الاذى ده. لكن اللي بيصبر مع تقوى الله يبقى عارف ان دي احسن حاجه حصلت له، لان قلنا في الحلقات اللي فاتت تاكد ان ربنا بيحبك وان ربنا يريد بك الخير، هو قال كده جل جلاله، سقنا الايات قبل كده السياق كله بتاع سوره النساء، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم، والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما، يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا. يبقى ربنا يريد يهديك ويتوب عليك ويخفف عنك ويسعدك ويفرحك، دي إرادة ربنا بيك، انت اللي بتتعب نفسك انك تحارب اقدار الله. عشان كده القانون اللي قاله ابن الجوزي رائع جدا، قال ايه؟ استسلم للاقدار. قال ايه؟ مراد المقدر الذل للأقدار وأجهل الناس من قاواها. قول تاني، طب صل على النبي، زيد النبي صلاة، زيد صلاة على النبي. قال إيه؟ مراد المقدر الذل للأقدار وأجهل الناس من قاواها. ما تحاربش أقدار ربنا، استسلم وذل لله وربنا هيساعدك ويكون في عونك ويسعدك بحرب هذه الأقدار. يسعدك يسعدك تبقى مش بتحارب، تبقى بتشتغل شغل جميل ومستمتع وانت بتواجه الصعاب وتتخطاها. ابن القيم بقى بيقول ايه؟ ومن عجائب هذه العوائق انها اذا تخطاها العبد انقلبت له اعوانا. لما تقابلك عائق وبعدين انت بتعدي، ساعة ما تعدي تلاقيها في ظهرك بتزقك وتشيلك عشان تعدي بقية العوائق. عشان كده ابن الجوزي تاني قال ايه؟ من اراد ان يتعلم الرضا فلينظر الى احوال الرسول صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، فلينظر الى احوال الرسول فانه استسلم استسلام مملوك لحكيم. قول تاني. طب صلي صلى الله عليه وسلم. من اراد ان يتعلم الرضا فلينظر الى احوال الرسول، صل عليه صلى الله عليه وسلم، فانه استسلم استسلام مملوك لحكيم، فكانت الاقدار تجري عليه وهو ثابت كالجبل لا يتحرك. تجري الاقدار عليه وهو ثابت صامد لا يتحرك، فلا يوجد من الباطن اعتراض ولا من الظاهر تأفف. هي دي القضية بقى، ان احنا بنقول انت ماشي في سكة الحياة دي وماشي، دي قدر، كل شيء مكتوب ومقدر، وانت لما تمشي فيها قد تلجأك الأقدار الى سكة انت شايف كلها صعاب ومتاعب، وكل يوم تطلع من بيتك تواجهك مشكلة ومصيبة وتبتلى ببلية، أعمل إيه؟ الصبر مع التقوى، هي دي الحل الوحيد، إنك تصبر من جواك فيش اعتراض، راضي بقدر الله، ومن براك تقي. قل لي إزاي التقي بقى؟ لك لم نجد أعون على التقوى من الصيام، لم نجد أعون على التقوى من الصيام. قال الله عز وجل كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الصيام، قل لي الصيام صعب علي قوي، اتعود عليه ويبقى سهل عليك، اتعود على الصيام ويبقى سهل عليك. إذا اقترن الصبر مع التقوى يؤدي إلى الحماية والكفاية، ربنا هيحميك ويكفيك كل ما أهمك. الصبر مع التقوى يأتي بالمدد والمبشرات والطمأنينة والنكاية في العدو. قال الله عز وجل إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. دي في قصة مين دي بقى؟ قصة سيدنا يوسف. وإحنا لو دخلنا بقى في سكة سيدنا يوسف مش هنخلص الليلة دي. سيدنا يوسف شو بقى لما أخواته رموه في البئر، وخلي بالك ربنا قال ايه جل جلاله لما اخواته رموه في البئر، واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون. رموه في البئر وروحوا، ربنا اوحاله وهو في البئر هتقول لهم انتوا رمتوني في البئر. وقعد سيدنا يوسف، احتاج سيدنا يوسف في الوقت ده الى ايه بقى؟ الصبر. هو قاعد في البير هيعمل ايه؟ لا يعرف يطلع ولا يروح ولا يجي، وهو صابر صابر وقاعد في البير، بس صابر خلي بالك من النقطة دي جدا، وهو على يقين انه هيقول لهم. يعني ايه؟ ربنا كأن ربنا قال له هو فين؟ هيجوا تاني ما تخافش. فقاعد مستني، بس مستني زي ما بقول كده بقى، ده الصبر، صبر المؤمن. ايه بقى؟ زي صبر الصايم اللي قاعد مستني المغرب، فهو على يقين ان المغرب هيدن وهيفطر. هو ده الصبر، ان بيبقى صابر وهو على يقين من وعود الله. فسيدنا يوسف كان صابر وهو عارف انه هيقول لهم. وجاءت سيارة طلعوه، قال هقول لهم دلوقتي، هقابلهم. باعوه، راح على مصر، دخل بيت العزيز. وسيدنا يوسف صابر. وخلي بالك بقى، إنه من يتقي ويصبر. شوف التقوى، لما دخل بيت عزيز مصر، وبيت عزيز مصر مليان بالمفاسد، شرك وخمرة ونساء وفتن وكل حاجة، قول كل حاجة موجودة، وهو مع الصبر ها قول تقي تقي. خرج من بيت العزيز راح السجن، أول ما شافوه في السجن قالوا له إنا نراك من المحسنين، شايفينك محسن. خارج من بيت العزيز محسن، ده ازاي ده؟ سبحان الله العظيم. قاعد في السجن في وسط الكفار، وسط القتلة، ويوم ما اخواته شافوه قالوا له إنا نراك من المحسنين. هي دي التقوى. يبقى الصبر مع التقوى يدوك إحسان. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. هتبقى من المحسنين لو صبرت واتقيت. شوف سيدنا يوسف كان تقي في بيت العزيز، كان تقي في السجن، فضل طول عمره من المحسنين. فلما جمع الصبر مع التقوى أعطي الإحسان فكان من المحسنين. لا، خد كمان واحدة قبل ما يقول لي وقتك خلص. وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. الصبر مع التقوى بيقوي العزيمة. خليك راجل بطل قوي جامد، ما تضعش ولا تهتز ولا تتلون لما تصبر وتكون تقي في صبرك. قلت لكم إن بعض الناس بيصبر بس بيجعل صبره عذاب، قاعد صابر وهو متألم. لا تتألم، اسعد بالمواجهة، اسعد بالمقاومة، اسعد بالمجاهدة، اسعد، افرح بأنك أنت قوي وبتتخطى العقبات، افرح بيها، دي تقوي عزيمتك. فكل ما تتخطى عقبة تقوى أكثر وتكثر أكثر. الصبر مع التقوى يقوي العزيمة. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. صبر مع التقوى تاني، واتقوا الله لعلكم تفلحون. الفلاح، عمرك ما هتفلح وانت مستعجل. قالوا ايه؟ قالوا إنك تستطيع إنجاز أي شيء بكفاءة تامة إذا كان عندك وقت. مش مستعجل يبقى هتوصل وهتعمل كل اللي انت عايزه وهتقدر. عشان كده ربنا قال إيه؟ يا أيها الذين آمنوا اسمع كلام ربنا، اصبروا اتنين ها وصابروا. قالوا زيادة المبدأ تفيد زيادة المعنى، صابروا فيها ألف زيادة هي، ورابطوا المرابطة بقى اثبت. واتقوا الله لعلكم تفلحون، هذا هو الفلاح. أيضا قبل أيضا نكتفي على هذا في هذه الليلة ونستكمل في اللقاء القادم إن شاء الله وقدر. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. اللهم اجعلنا من عتقاء هذه الليلة.